بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك الرضا ونسألك الهدى ونسألك التقى ونسألك العفاف والغنى. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم زدنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وإذا أردت بعملك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل صلاتنا وتجاوز عن سيئتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونعوذ بك من النار وسلاسله وأغلاله. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ونسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. ونسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم اجعل أيامنا كلها فيها بر مباركة. اللهم اجعل أيامنا مباركة. اللهم اجعل أيامنا مباركة يا رب العالمين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. وانتهى عام هجري بأكمله. أختي لينا توفاها الله النهارده عيد العيشة وممكن ندعي لها يثبتها النهارده ربنا. هي دفنت؟ ماتت يعني ماتت دلوقتي يعني ولا دفنت؟ دفنت الدهر. طب خلاص الثبات استعدتها. لكن أسأل ربي كده أن يعني يجعل قبرها روضة من رياض الجنة والمعنى ما في عليين وأن يفتح لها وسع لها في قبرها وأن يريها مكانها في الجنة. وارحم موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك ربي مقيم مجيب الدعوات يا رب العالمين. سبحان الله يا أحبائي بمناسبة هذه المناسبة اللي هي الأخت التي توفاها الله عز وجل أقول سبحان الله. ومضى عام مضى يمكن إذا كان العام الهجري على وشك الانتهاء لازم نقول هذه أعمارنا بتمر سريعة جدا. ما أسرع مرور الأيام وما أسرع مرور الأشهر وما أسرع مرور السنة. لكن سؤال ينتهي العمر وهل زرعنا؟ كل واحدة فينا كانت تسأل نفسها في نهاية هذا العام الهجري. إحنا على يعني مشارف شهر الشهر الله المحرم نسأل أنفسنا كده ماذا فعلنا في عام مضى؟ الأيام المضت عملنا فيها إيه؟ السنة اللي فاتت مرت علينا إزاي؟ أعمال التي سبقت أو السنة التي سبقت هل سبقنا نحن فيها ولا كنا دائما متأخرين؟ هل الله أعلم؟ الله أعلم. الإنسان على فكرة دائما ما يكونش يعني دائما كان حال السلف الصالح إنه يبقى دائما لا يزكي نفسه أبدا. لا يزكي نفسه أبدا ولا يتكلم بثقة كده عن نفسه عملت أبدا. هذا حال السلف الصالح دائما يعمل ولكن قلبه يؤتون ما أتى وكلهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعمل العمل الصالح وهو خايف منه. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الذين يؤتون ما أتى وكلهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون سألت النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء يا رسول الله؟ هل هؤلاء الذين يفعلون الفواحش؟ هل هؤلاء الذين يزنون؟ هؤلاء الذين يفعلون كذا؟ هؤلاء الذين يفعلون كذا؟ قال لا يا ابنة الصديق أبدا. هم يصومون يصلون يقدمون يفعلون كم الصدقات لكن من كثر حبهم وخوفهم من الله عز وجل يفعلون كل هذه الأعمال الصالحة و ويخشون أن الله لا يقبل منهم هذا العمل. ده حال المؤمن دايما، أن يعمل العمل الصالح ويخشى القبول. لا يطمئن إلا عندما يضع أول قدم له في الجنة. ما تطمئنيش ولا تأمني مكر الله عز وجل إلا ما تضع يدك على قدمك في الجنة. لو أثنوا عليك مهما أثنوا عليك إلا إذا أغلق عليك قبرك ورأيت عملك يلقاك في ذلك القبر. ما تطمئنيش وانت بعملك في الدنيا وتقولي ما أنا بعمل وأنا بسوي وأنا زدت وأنا بقيت وأنا عندي وأنا بقوم الليل وأنا بقرأ القرآن وأنا واثقة في نفسي كده. ليس هذا حال، نقول سبحان الله، ليس هذا حال الأتقياء. حال الأتقياء دائما ينظرون إلى أعمالهم أنها قليلة وزدهم لا يبلغهم. يشعروا أن العمل اللي بيقدمه بين يدي ربي سبحانه وتعالى قليل، وينظروا إلى ربي سبحانه وتعالى أن عطاؤه كثير، وينظروا إلى عمل ينظر العبد إلى عمل يجد عمله قليل. فلا تزكوا أنفسكم، الله أعلم من اتقى. ما تزكيش نفسك. ولذلك أبغض الناس عند الله عز وجل عبد دايما يعطي يزكي نفسه، لأن رب لا يحب كل مختل فخور. اللي دايما يقعد يفتخر أنا بعمل أنا عندي، لا أنا صادق، لا أنا أمين، لا أنا كذا، لا. نقول له الله يعلم وأنتم لا تعلمون. رب يعلم ونحن لا نعلم. نحن نقدم بين يدينا العمل ثم نستمر في سؤال ربي اللهم تقبل العمل. ولذلك دائما الإنسان بيعمل العمل وينظر للعمل بأنه فيه آفات. يا صليت بس يا ربي سرحت في اللحظة دي، صدقت بس يا رب قالت الصدقة. يفضل كل عمل من الأعمال الإنسان يقدمه بين يديه لله سبحانه وتعالى، لكنه ينظر أن ذلك العمل قليل قليل. فإن نحن من الذين كانوا يبكون بكاء شديدا، فإن نحن من الصحابة، إن نحن من هؤلاء الذين يبكون وددت أن أكون سبحان الله شوكة تعضد، وآخر يقول وددت أن أكون نسيا منسيا. والسيدة عائشة وهي بتموت في سكارة الموت، والصحابة بيزكوها، أنت وأنت ومن أحبك النبي صلى الله عليه وسلم وأنت أم المؤمنين، ما حبتش تسمع الكلام ده. هي عايزة ترى أن الله ماتت وهو راضي عنها. إذن الإنسان دايما يا جماعة بيعمل، بتمر علينا الأيام، لكن كلما زدت إيمانا كلما زدت إخبادا، كلما زدت إيمانا كلما زدت خشوعا، كلما زدت إيمانا كلما زدت خشية، كلما زدت إيمانا زدت خوف، كلما زدت علما زدت خوف. إنا يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك تجري دايما قلوب العلماء وجلة وجلة مرتجفة، يقدموا العمل وهم لا يدروا أقبل رب العمل أم لم يقبل. وأنت تقدم العمل ثم تذكري ترى قبل العمل أم لم يقبل العمل. تدعي ربي، تسألي ربي سبحانه وتعالى إن يقبل أعمالنا ولا يردها إلينا، ولا نخرج من هذه الدنيا ونحن مفلسين، ولا نخرج من هذه الدنيا سبحان الله ونحن خاسرين، ولا نخرج من هذه الدنيا ولم نملك منها شيء. أسأل ربي ملك الدنيا يا أحبائي، أنه تظن أن الذي يخرج من الدنيا الذي ملك شيء في الدنيا، كان عنده يعني سبحان الله كان عنده ميراث أو عنده مال، كم من إنسان يملك ذلك الأمر لكنه لا يملك عند الله جناح بعوضة ولا يعدل عند الله جناح بعوضة، وكم من إنسان مغمور لم يعرف لكنه يعدل عند الله الكثير. انظروا إلى عبد الله بن مسعود، وإذا كان وكانت ساقه رفيعة، وكان سبحان الله ينظر إليه الصحابة، فمن من ضحك على هذه الساق؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتضحكون على ساقه وهي تعدل عند الله كثير. العمل يا أحبائي العمل. ولذلك سأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل الصالح، سأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في العمل الصالح، لأن الإنسان بيعمل العمل لكنه قد ينشوه العمل شيء يخلطه شيء يخلطه شيء. ولذلك أسأل ربي لي ولكم عملا صالحا يتقبله ربي سبحانه وتعالى ورفعنا به واختم لنا بالصالحات. كم من إنسان عاش في هذه الدار الدنيا يا أحبائي يأكل ويشرب ويتمتع لكنه خرج من الدنيا كالأنعام بل هم أضل، فيش ما يملكش شيء، خرج مفلس منها. أتدرون من المفلس؟ صلى وصام وحج واعتمر وكذا لكنه لا يملك بين يدي ربي شيء، ملوش حسنات، ضاعت حسناته. علشان كده بقول لك اللهم ارزقني وإياكم الخشية في السر والعلن، وارزقني وإياكم العمل الصالح الذي يتقبل. كلما يمر عليك يوم سألي نفسك، ضعي لنفسك جدول حساب، حسبوا أنفسكم يوم لا تحاسبوا غدا كما علمنا أو كما قال عمر رضي الله عنه، من حسب نفسه في الدنيا خف عليه الحساب غدا. لو حسبت نفسك دلوقتي هيخف عليك بكرة. لو قعدت كده بينك وبين نفسك تسألي كده في كل ليلة وانت كده قبل ما تنامي تسألي نفسك النهاردة اليوم مر علي، مر عليك اليوم، اليوم مر عليك لكن زدتي في اليوم ده ولا نقصتي؟ اتشغلتي بالدنيا ولا اتشغلتي بآخرتك؟ اتشغلتي بدنياكي ولا اتشغلتي بآخراكي؟ حسبي نفسك على يوم مر عليك ما زدتيش فيه، حسبي نفسك على عمل قدمتيه بين يدي ربي سبحانه وتعالى ما سألتيش نفسك الإخلاص فيه، حسبي نفسك على يوم عمل قدمتيه بين يدي ربي سبحانه وتعالى ما أتقنتيش العمل. ولذلك كوني دائما على حساب، من حاسب نفسه في الدنيا خف عليه الحساب في الآخرة. ولذلك نحن في الدنيا يا أحبائي الغرباء، الناس في الدنيا فريق يعيش في الدنيا وقد استبطنها، يعيش في الدنيا وكأن الدنيا مؤبد فيها، يظن أنه دائم الحياة في الدنيا، وهذا محال. هيهات الإنسان يعيش في الدنيا وينتهي ولا ينتهي له أجل أبدا، هيهات. لكن الإنسان يعيش في هذه الدار الدنيا لأجل محدود، طوبى للغرباء. يعيش في الدنيا وجاي له أجل، جاي له معاد، وقت محدد معلوم. ولو كنت بتنمو، ولو كنت بتلعبي، ولو كنت بتاكلي، ولو كنت بتشربي، ولو كنت بتأدي عبادة، ولو كنت بتأدي غير طاعة، يأتيك الموت. والموت يا أحبائي يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم سرعة مرور هذه الدنيا وسرعة مرور هذه الأيام، فقال أو جعل لنا هذه في هذه الدار الدنيا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لا تتخذ الدنيا مقرا، ولكن اتخذ الدنيا ممر. لو جت النهاردة وفاتت عليك النهاردة اللهم لك الحمد يا رب العالمين، بكرة ترى سبحان رب العرش العظيم. تطوى الأيام وتطوى الصفحات وتطوى السنين وتطوى الأعمار ويمر العمر، لكن أين الفائز؟ فين الفائز؟ مين اللي فاز؟ مين اللي نجح؟ مين اللي عمل في الدار الدنيا؟ مين اللي اجتهد؟ مين اللي قبل ربي سبحانه وتعالى؟ مين اللي تقبل منه العمل؟ مين اللي كان صادق في عمله؟ مين اللي كان مقبل على ربي بقلب حق؟ مين اللي عرف قدر هذه الدنيا وأن هذه الدار الدنيا إلى دار زوال؟ مين اللي عرف أن هذه الدار الدنيا أن الدنيا ليست إلا ظل شجرة ناقف ويمضي أسرع مما نتصوره، تمضي الدنيا أسرع مما نتصورها. ولذلك نقول سبحان رب العرش العظيم. أحبائي الفطن الكيس الذي أكثر من ذكر الموت، الفطن الكيس الذي أكثر من ذكر الموت، طول ما أنت بتكثري من ذكر الموت هتعدي لنفسك. سبحان الله. كنت عند طبيبا يمكن من أيام، لم أيام قليلة يعني مش من أسابيع، من أسبوعين يمكن تقريبا أسبوعين، وفي كامل الحاوية إن شاء الله قوتي إلا بالله، لكن سرعان مات وهو في العافية يأكل وبيشرب ومتعين مش عارفة رئيس إيه جديد بتاع. فيظل الإنسان يظل في الدنيا كأنه معمر ولا يظن ولا يدري أن الموت أن الموت الميعاد قد أتى. اللهم ارحم في دار الدنيا غربتنا، وارحم لنزول الموت مصرعنا، وارحم وقوفنا بين يديك غدا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا، قلبا خاشعا، عملا صالحا متقبلا. ارزقنا يا رب الإخلاص، ارزقنا يا رب تجديد التوبة، ارزقنا يا رب الإقبال عليك والخشية منك، ارزقنا يا رب حبك، ارزقنا حب من يحبك، ارزقنا حب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك الرحمة. لم أرى أحدا في الدنيا منشغلا به وهو سعيد أبدا. لا يوجد إنسان في هذه الدار الدنيا انشغل بالدنيا وعاش فيها سعيدا أبدا. دايما المنشغل بالدنيا في تعاسة. أما الذي يعلم قدر هذه الدار الدنيا فهو في سعادة. ليه؟ لأن كل يوم بيمر عليه وفي زيادة في قرب من الله عز وجل. ولذلك دايما لما نقول من أراد السعادة الحقيقية فليبحث عن الأشياء التي ترضي الله عز وجل. في هناك سعادة مفقودة الناس تبحث عنها، كل إنسان نفسه يتمنى السعادة، كل إنسان فينا بيبحث عن السعادة. بس في إنسان بيبحث عن السعادة في المال، في إنسان بيبحث عن السعادة في النزهة والمتع وكذا، وفي إنسان بيبحث عن السعادة في متاع الدنيا الزائل، وفي إنسان بيبحث عن السعادة في اللبس والخلع وكذا، وفي إنسان تتنوع سعادته، وكل دول لم يبحث سعادة. لكن السعادة الحقيقية لا تكون إلا في الطريق إلى الله عز وجل. لا يوجد سعادة وأقسم على ذلك، لا يوجد سعادة مهما أعطاك ربي سبحانه وتعالى، مهما أخذت في الدنيا، مهما أعطاك ربي من الدنيا، ابحثي عن السعادة ما شئت. لكن بعض الناس يظن السعادة في وجود الولد ويسعد ويحزن لو ما جاش الولد، وفي حقيقة الأمر السعادة مش في وجود الولد. البعض يظن أن السعادة في وجود المال فيبحث عن المال ويشقى وكذا، وحقيقة الأمر ليس في وجود المال. البعض يبحث في السعادة عن السفر والترحال وكذا وكذا، في حقيقة الأمر السعادة ليست في هذا. البعض يظن أن السعادة في الجمال أو في الشهرة أو في المركز، وحقيقة الأمر يا أحبائي والله الذي لا إله إلا هو لا يجد طعم السعادة الحقيقية إلا من عرف الطريق إلى الله عز وجل. اللهم ارزقني وإياكم الطريق إلى الله عز وجل، وافتح لنا هذا الطريق وعنا فيه وعنا فيه يا رب العالمين. ثبتنا ثبتنا في الطريق، لأنه نحتاج يا إنسان نحتاج في الطريق إلى الثبات، نحتاج في الطريق إلى الثبات. تجد بعض الناس سبحان الله الذين انشغلوا بالدنيا، انشغلوا في الدنيا لكن في ملل وزهق وفي مرة، لأن ما عرفتش لأنها ما عرفتش السعادة الحقيقية في أنها تلتمس رضا الله عز وجل. السعادة الحقيقية أن الإنسان يعرف كيف يرضي الله سبحانه وتعالى، كيف يرضي ربي. ولذلك أسألك ربي أن تكون أن نكون ممن فتحت لهم أبواب السعادة الحقيقية، وفتحت لهم أبواب الجنان يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين خيرنا من تفقه في الدين يا أحبائي. الخيرين يتعلموا القرآن. لما سأل ربي نبيه صلى الله عليه وسلم لما سأله أن يزيده قال له قل ربي وقل رب زدني علما. لأن من أسباب السعادة أن الإنسان يزداد العلم اللي فقاه في دينه، يعرف قدر الدنيا ويعرف السعادة الحقيقية، ويعرف قدر الدين، ويعرف التوحيد، ويعرف معنى قول لا إله إلا الله، ويعرف ثمرات من الإنسان يقول لا إله إلا الله بحق، ثمرات من الإنسان يوحد الله بحق، تكوني فعلا مسلمة تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله بجد، ما تكونيش سبحان الله ما تكونيش منشغلة بنفسك انشغال الشديد الذي ينسيك الله، لا انشغالك بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. هذا تذوقي السعادة الحقيقية في التوحيد. أعظم سعادة يشعر بها الإنسان إذا كان موحد لله عز وجل. قول لأحبائي لا إله إلا الله بحق من قلبك، اشهد أنه لا إله إلا الله من قلبك بحق. كلمة التوحيد إذا قلتيها من قلبك بحق وشهدتي أنه لا إله إلا الله تزوقتي طعم السعادة الحقيقية. لا يمر عليك يوم إلا وأنت في سعادة. لو ذكرتي وقلتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله بحق وتدبرتي معنى كلمة التوحيد وعيت الكلمة هتجد نفسك أخوف ما يمكن من الله، أخوف ما يمكن من الله. لو قلتيها بحق كم إنسان يقول لا إله إلا الله لكن بيعمل كل اللي نفسه عايزه، كل اللي شهواته تأمر به، كل اللي ماشي بجري الدنيا زي ما يقول. لكن اللي يقول لا إله إلا الله بحق لا يخاف الناس، لا يخاف إلا الله، لا يخاف الزمن، لا يخاف الموت، لا يخاف غد، لأنه يقول لا إله إلا الله ويملأ قلبه التوحيد فهو متوكل على الله، يعرف معنى التوكل. أمر كل مفروض إلى الله عز وجل. عبد يقول لربي ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، راضي بكل اللي انت تعمله. فعشان كده سعيد الموحد لا سعيد. تمر بين الايام يا احبائي ولم يتذوق طعم السعاده من لم يعرف التوحيد. وحد يوحد الله عز وجل، يقول لا اله الا الله بحق، يعرف معنى التوكل، يعرف معنى الخوف من الله عز وجل. والخوف من الله عمل، ما تقوليش والله انا بخاف من ربنا، لكن كل شكلك ومظهرك وتصرفاتك وسلوكك ومعاملتك لا تدل انك تخافي من الله عز وجل. الخوف من الله سلوك، خوف من الله عز وجل. اسمعي واقراي عنه واعرفي في احوال الصحابه رضوان الله عليهم، مع زياده العمل زياده الخوف. كلما ازداد العبد علما كلما ازداد خوفا، كلما ازداد خوفا كلما ازداد عملا. اللهم ارزقني وإياكم. إذا امتلأت قلبك فهمت ووعيت كلمة التوحيد، لابد أن تعي أو لابد أن تكون في حياتك الصبر. الصبر بكل مفهوم الصبر، مفاهيم الصبر الثلاثة. لو إنك فاهمة يعني إيه لا إله إلا الله يبقى عندك صبر شديد على الطاعة. مش بس هتحب الطاعة، لا هتبقي مقبلة على الطاعة بصبر، تؤدي الطاعة صبرا. لو فكرتي ان انت في حياتك بقى تبدل حياتك وتبتدي تقيمي ليلك هتواظبي على قيام الليل. لكن طول ما انت مش فاهمه لا اله الا الله لو صليتي مره قيام ليل تلاقي نفسك مقصره اليوم اللي بعده. لكن انت واعيه في الكلمه دي يبقى عندك صبر، لان من ثمرات كلمه التوحيد انك تكوني صبره. صبر على ايه؟ صبر على الطاعه. صبر على ايه؟ صبر على اوامر الله عز وجل. تعملي أوامر الله عز وجل وانت سعيدة بالأوامر، ليست ثقيلة على نفسك. فلما تيجي تبقى عندك كلمة التوحيد راسخة في قلبك بقى عندك صبر على الطاعة، تؤدي كل طاعة من الطاعات بصبر بسعادة. تقومي تصلي وانت سعيدة، تصومي وانت سعيدة، تقيمي الليل وانت سعيدة، تذكري انت ما صليتيش الضحى تجري تصلي الضحى، تعملي أي طاعة من الطاعات وانت سعيدة. عندك صبر وعندك مثابرة على الطاعة، أنك موحدة، موحدة بصدق. كم من موحد لكنها موحد بغير صدق. الصبر يا أحبائي عندما أقول على الطاعة يعطي الإنسان سعادة، تجد الإنسان حياته بقت مظبطة كده أو مرسومة مع إيه؟ تدور حول فلك مع الطاعة. يومك كله مظبوط بالصلاة أو بالذكر أو بصلاة قيام الليل أو بوردك من القرآن أو الصفحة اللي انت هتثبتيها في القرآن. بتجد يومك كله لا ينفرد عنه شيء من الطاعة اللي انت خدتيها على نفسك لأنك واحدة موحدة لله عز وجل. الصبر على الطاعة، الصبر على ترك المعصية، إنك بتحبي الله عز وجل، موحدة لله عز وجل، تقولي لا إله إلا الله بقلبك كده، وانت بتقولي هذه الكلمة قوليها كده من قلبك لا إله إلا الله، لا إله معبود بحق إلا معبود واحد وإلا الله عز وجل، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. كل طاعتي كل صلاتي كل حتى ثيابي حتى طعامي حتى نومي كل من لله الواحد القهار. توحيدك لمن؟ لله وحده. زي ثمرات التوحيد، من ثمرات التوحيد عندك صبر على الطاعة، وصبر عن بعد عن المعصية. بعض الناس يا جماعة ما بتقدرش تقوى أبدا على ترك المعصية، تقدرش. ألفتها حسنتي، ألفت المعصية لكن ما ألفتش الطاعة. لو كان يد التوحيد في قلبك قوية لألفت الطاعة وبغضت المعصية. علشان كده لما طيب نتكلم عن كلمة التوحيد في القلوب، يقول هذه الكلمة لها شعاع ينطلق، كأن هذه كلمة التوحيد تخرج منها شعاع أشعة، على قدر هذه الأشعة اللي تخرج منها تضاء، يضاء الإنسان كل جرح من جوارحك، تبقى تعمل بالطاعة. أما الإنسان الذي ألف المعصية، كلمة التوحيد في قلبه ضعيفة، لأنه لو وقف عند المعصية وتذكر أنه لا إله إلا الله ما أقدم على المعصية، ما أقدم على المعصية. لكن الذي يسير إلى المعصية نفسه، أمر السوء، شهوته، الشيطان، قرينة السوء، أصحاب السوء، الشلة بتاعتك زي ما أنت بتقولي، هم دول اللي بيغزوك كذب بالضبط كده، كما يغز الشياطين يغز الإنسان، يغزهم أزا. يعني هي يغزهم أزا، يغزهم على إيه؟ على المعصية. وكذلك شياطين الإنس صحباتك اللي هم ألف المعصية، هم عايزين يعملوا المعصية ويعملوها لوحدهم، برضو عايزينك انت معاهم في المعصية، لأن كلمة التوحيد في قلوبهم إيه؟ ضعيفة. إلا لو قلت، لو أن كلمة التوحيد في قلبهم قوية لصبروا على الطاعة، ولا صبروا عن البعد على المعصية. درش بالضبط كده، كانت أم بتنصح ابنها تقول يا ابني بتعلمه حب الله، بتقول حب يحب الله عز وجل. لو حبيت الله، لو فهمت كلمة لا إله إلا الله، يمر عليك الشيطان، تمر عليك المعصية محتشمة، مش هتقوى عليك، مش هتقدر عليك، مش يغلبك الشيطان. لكن لماذا يغلبك الشيطان؟ ليه بيغلبك الشيطان؟ عشان انت اصلا ضعيفة. لكن الذين اولئك لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الذين اتقوا لمسهم طائف من الشيطان، يعني هاجمهم برضو شيطان، لكن تذكروا بسرعه ياتي الوميض كده في قلوبهم، لا استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تذكروا فاذا مبصرون. التنين واخوان يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. التنين يقع في المعصيه، والمعصيه بعدها معصيه، ما هو عاصي واللي حواليه عصاه والشبل اللي معه عصاه، فما فيش كلمه التوحيد في قلوبهم، ما فيش الوميض، ما فيش النور الموجود في قلوبهم ابدا، التوحيد في قلوبهم ضعيف. إذا من ثمرات التوحيد يا أحبائي في قلوبنا إن الإنسان يبقى عنده صبر على الطاعة، وصبر عن البعد عن المعصية، وصبر على آلام الدنيا البلاء. أما الإنسان اللي كلمة التوحيد في قلبه ضعيفة، تجد لو جاله بلاء يتزعزع بسرعة جدا، يتهز كالذي يعبد الله على حافة، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. لو جاله حاجة حلوة هو عايز يبقى في طول ما هو عايش في الدنيا كأنه له العبودية في الخير اللي هو بيجيله فقط. والعبد هو الإنسان عبدا في السراء وفي الضراء، له عبودية في السراء له عبودية في الضراء. أنت في البلاء لك عبودية، عبودية الصبر، وأنت في السراء لك عبودية، عبودية الإيه؟ الشكر. فأنت في عبودية دائمة لله سبحانه وتعالى. إذا نقول لما تكون كلمة التوحيد في القلب قوية، الإيمان قوية يا أحبائي، تجد الإنسان عنده صبر على طاعة الله، صبر على البعد عن معصية الله، صبر على بلايا الدنيا. لأنه الإنسان بيبقى عنده إيمان إن أكثر الناس بلاء الأنبياء، يبتلى المرء على قدر دينه. تجد إنسان تقول طب ده الإنسان صالح، والإنسان ده سبحان الله وقته كله في طاعة الله عز وجل، طب ليه البلاء الكبير اللي جاله ده؟ هذا سبحانه وقدر ربي سبحانه وتعالى، هذا حال الأنبياء. أما الإنسان العاصي والإنسان الذي قلد، فتجد الإنسان المؤمن الموحد يبتئ، يعني يأتيه البلاء لكنه مؤدب مع الله، مؤدب مع الله، راضي بقضاء الله. أما الآخر ما عندهش أدب مع الله، لأنه ضعيف الإيمان، ضعيف في قلبه، فما أن يبتلى يزعزع يتهز لأنه إيمانه ضعيف. هذه كلمة التوحيد في القلوب، أثر كلمة التوحيد لأحبائي في القلوب. كلما كان الإيمان قوي في القلوب ظهرت أثر هذه الكلمة في القلوب، تجد الإنسان صابر، تجد الإنسان متوكل، تجد الإنسان راضي بحياته. مهما كان في حياتك أنت راضي، راضي عن كل ما قسم ربي لك، راضي بقسمة الله عز وجل، بل وعلى العكس تظن أن قسمتك من الله عز وجل أجمل قسمة، ولا تمد عينيك لغيرك أبدا، ولا تظني أن هناك من إن لو نظرت لغيرك كذا تقولي والله اللهم لك الحمد يا ربي، اللهم الفضل لك الفضل والفضل والمنة على ما أنعمت به علينا، فتظني أن حالك هو أفضل حال، لأن الكلمة في قلبك قوية مؤمنة، فرضي القضاء الله، ورضي بعطاء الله، ورضي بقسمة الله عز وجل. أثر كلمة التوحيد في القلوب يا أحبائي الصبر، الرضا، أثر كلمة التوحيد في القلوب، تجد الإنسان دائما الموحد الله عز وجل دائما لا ينطق لسانه إلا بالشكر، دائما تلاقي دائما لسانه عوده على الشكر، دائما تجد لسانه اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد يا رب. الحمد على إيه؟ الحمد على الإسلام، الحمد على القرآن، الحمد على الإيمان، الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في القديم أو في حديث أو في حاضر أو في غائب. الحمد يا ربي الذي لا نستطيع نحن أن نوفي نعمك، شكر نعمك علينا. فتجد الإنسان دائما يتدبر ويتذكر نعم وآلاء ربي سبحانه وتعالى، فلا يفطر لسانه عن حمد الله عز وجل. من أثر كلمة التوحيد في قلوبنا يا أحبائي، كلما ازداد العبد إيمانا توحيدا لله عز وجل ظهر أثر هذه الكلمة على لسانه ذكرى، تجد لسانه لا ينشغل إلا بالخلوة، لكن تجد لسانه لا ينشغل إلا بخالق الخلوة. الذي يمتلئ قلبه بالإيمان تجد لسانه لا يفطر عن ذكر الله عز وجل، والذي يقل الإيمان في قلبه تجري دائما لسانه لا يفطر عن ذكر الناس والعياذ بالله دائما في حياته. ولو قعد مع ذلك سبحان الله يا أحبائي، المحب لله ينفرد بنفسه، احب ينفرد بنفسه، لأنه لن يجد خلوة مع الله عز وجل إلا إذا كان منفردا بنفسه. أما الآخر ضعيف الإيمان لا يستطيع أن ينفرد، ليه؟ لأنه دائما عايز يبقى مع لأنه سبحان الله الخلوة مع الله أنس خلوة الإنسان يبقى عارف خلوة كده في بيته، في خلوة مع القرآن أنس. فالذي يمتلئ قلبه بالإيمان تزوق طعم الأنس بالله عز وجل، تجد دايما حيث فيها أنس بالله عز وجل، سعيد بالله، تجد مقاومات السعادة بمقاييس الدنيا مش موجودة عنده، يمكن تقول ده ما عندوش مال، يمكن ما عندوش ولد، يمكن ما عندوش، لكن هو عنده كثير، عنده أنس بالله. اللهم ارزقني وإياكم الأنس بالله، ليه؟ على قدر كلمة التوحيد في قلبه، كل ما النور في هذه الكلمة يسطع في القلب، اللهم نور السماوات والأرض، نور في قلبي، نور التوحيد، سبحان الله يا أحبائي. ولذلك اللهم ارزقني وإياكم ثمرات هذه الكلمة، وارزقني وإياكم زيارة في الإيمان، وارزقني وإياكم توكلا، تفويض الأمر على الله، صبرا على طاعته، صبرا عن البعد عن معصيته، صبرا على أقدار الدنيا، شكرا لنعم ربي سبحانه وتعالى، رضا بما قسم ربي سبحانه وتعالى، إيثار ما يحب ربي على ما تهوه أنفسنا. هذا هو الحب، هذا هو الإيثار، هذا هو كلمة التوحيد يا أحبائي. فنقول تمر الأيام وما زال الإيمان ضعيفا، وما زالت الأعمال قليلة، وما زال الزل لا يبلغنا، فهلا عدنا إلى الله سبحانه وتعالى؟ اصطلحنا كده، اصطلحنا مع أنفسنا وذكرنا دعينا ربي اللهم كان هذه السنة المقبلة سنة مباركة على أمة الإسلام يا رب العالمين، اللهم زدنا فيها ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا فيها ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فيها يا ربي فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، إذا أردت فيها بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين، اللهم افتح لنا بها أبواب رحمتك، اللهم افتح لنا بها فيها أبواب العلم، اللهم افتح لنا فيها أبواب التذكر، اللهم زد فيها إيماننا، اللهم اجعلنا بها مقبلين على الله مقبلين على كتابك الكريم. نقول يا أحبائي أقبل علينا تقبل بعد أيام يمكن لم يبقى إلا كم يوم عن سنة؟ 5 أيام إن شاء الله فيما نقبل علينا عام جديد، فنتحدث عن هذا العام الجديد. ونقول شهر المحرم يبتدي هذا العام بشهر الإيه؟ يبتدي العام بشهر المحرم، فما هو فضل شهر الله المحرم وما هو فضل صيام عاشوراء؟ من فضل ربي علينا يا أحبائي إنه تمر علينا كده الأيام، كل فترة يجي لنا موسم للطاعات عشان نجدد الإيمان في القلوب، يجني الإيمان، يجني تعفين الإيمان. لما تجد القلب كده يبتدي إيه؟ أيوه في سؤال حبيبتي؟ شهر المحرم يا أحبائي نقول سبحان الله، تأتي مواسم الطاعات لزيادة الإيمان. كل ما يجي لك موسم من الطاعات أنت لو كنت مقبلة على الله في الموسم ده تشعري بالقلب بسعادة، تشعر بالسعادة في مواسم الطاعات ولا لا تشعر بها؟ تجدد مواسم الطاعات الإيمان في القلوب، الإيمان بيشعر منح من الله. تشعري في مواسم الطاعات بأنها منحة من الله فعلا، منحة من الله سبحانه وتعالى، يزيد بها الإيمان في القلب. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر المحرم شهرا، أو هذا العام، هذا العام الهجري عاما مباركا. نقول شهر الله المحرم يا أحبائي شهر عظيم ومبارك، أول شهور السنة الهجرية وأحد الأشهر الحرم التي قال ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. شوفوا عن أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات مروا كرمح البصر كسرعة البرق. كنا قاعدين ننتظر شهر رمضان، مر رمضان، كنا قاعدين ننتظر العشر من ذو الحجة، مرت العشر من ذو الحجة ومر الحج وأتى واقترب سبحان الله عام هجري جديد. بذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 متواليات ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمال وشعبان كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. قيل والمحرم سمي بذلك لماذا؟ لأنه كان شهرا محرما حرم فيه القتال يعني. وقال ربي في هذه الأشهر اللي احنا هتبتدي من الشهر ده اللي هو الشهر الحرام الشهر المحرم، قال ربي لنا في هذه الأشهر فلا تظلموا فيهن أنفسكم. بداية جديدة، عام جديد، بقول اهتم، كان بقول كده للعبد انتبه أيها العبد خلي بالك إن الأشهر دي الحرم هتبتدي من الشهر ده اللي هو لم يبقى عليه إلا 5 أو 4 أيام فانتبه، وإياك أن تظلم نفسك بالمعاصي فيها. فإذا كانت المعاصي في كل وقت محرمة إلا أن المعاصي في الأشهر الحرم محرمة أشد حرمة منها في كل الأشهر، فاجتهد أن يكون أن تحافظ على طاعة الله سبحانه وتعالى في هذه الأشهر الحرم التي بدأتها الشهر الإيه؟ الحرام. فلا يقول ابن عباس في قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم في كل في الأربع شهور دي، ثم اقتسم ذلك الأربع أشهر كل الأشهر فجعلهن حراما وعظم الحرمات في الأشهر دي وجعل الذنب فيهن أعظم من الذنب في أي أشهر أخرى. يعني جاي لك هبتدى الشهر هيبقى برضو تاني الذنب فيها مضاعف، فاحرصي على حفظ نفسك من ظلم النفس بالذنوب والمعاصي، وأيضا العمل الصالح فيها والأجر فيها أعظم. إذا كانت الذنب فيها مضاعف فالعمل الصالح فيها إيه؟ أجر، فاجتهدي في العمل الصالح فيها. ولذلك يقول قتادة في قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواهما، وإن كان الظلم في كل حال عظيمة ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. ولذلك اصطفى ربي سبحانه وتعالى من صفى من خلقه ما يشاء، فاصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكر ربي سبحانه وتعالى القرآن، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور شهر رمضان، والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر، فعظموا ما عظم ربي فإنه من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كما جاء في التفسير في ذلك الأمر. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لشهر المحرم يا أحبائي، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. لكن لم يحدد لنا، لأن بعض الناس بتعمل إيه؟ تصوم أول المحرم، تصوم 10 أيام في المحرم، تصوم أيام محددة في المحرم. لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يعني أكثروا من الصوم في ذلك الشهر، ومحدد لكيش تصومي بشكل إيه أو بطريقة إيه. لأن بعض الناس بتعمل إيه؟ أول ما يجي الشهر يوم واحد محرم تبقى صايمة، يقول لك ليه صايمة؟ علشان النهاردة يوم واحد محرم. لا، لم يحدد ذلك، لكن بيقول لك أكثري، لأن أفضل الصوم صوم المحرم. ولو إن بعد ذلك في حديث آخر ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد رمضان مثل شهر إيه؟ شعبان، مثل شهر شعبان، لكنه في الأشهر الحرم أو في الأشهر باقي أشهر السنة أفضل الصيام يكون كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله إيه؟ فلو عايزة تكثري بجدة من الصيام في شهر الله المحرم اللي احنا هنبتدي فيه بعد 4 أيام ده، أكثري بفضل الله، وهذا له سند من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. قوله شهر الله، قال شهر الله المحرم، هذا فيه دليل إضافة الشهر إلى الله إضافة تعظيم. إذا الشهر ده إيه؟ معظم. كون إن هو أضيف لله شهر الله المحرم، يبقى هو شهر معظمه ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل، والظاهر في هذا التحريم أنه جميع أشهر اللي هي الأشهر الحرم كلها لها هذا التعظيم الذي ذكر نسب إلى ربي سبحانه وتعالى. ولكن قيل، ولكن قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا قط غير شهر إيه؟ رمضان لم يصم. ولذلك بعض الناس بتصوم شهر رمضان المحرم كله، أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا إلا شهر رمضان. يعني لو عايزة تصومي في شهر المحرم افطري وصومي، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي الترغيب في الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم، لا صوم شهر المحرم إيه؟ كل الشهر. نعم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل وقد ثبت إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم في شعبان، إكثار النبي، ولعل له لم يوحى إليه بفضل المحرم إلا في آخر الحياة، كما قال ذلك في شرح النووي على صحيح مسلم. إذن نقول سبحان الله، اصطفاء ربي سبحانه وتعالى، يصطفي ربي ما يشاء من الأيام ومن الشهور ومن البشر ومن الملائكة. نقول في ذلك الشهر يوم، اللي هو يوم إيه؟ عاشوراء. ما هو عاشوراء في التاريخ؟ إيه هو عاشوراء في التاريخ؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه نبي الله موسى من عدو فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. إذن اليوم ده اللي هو يوم عاشوراء هو يوم إيه؟ هنصوم بعد كده، هيقول لو أقبل العام القادم. هذا يوم صالح، هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون أو غرق فرعون، فصامه موسى. زاد مسلم في روايته: شكرا لله تعالى فنحن نصومه كما جاء في الحديث تعظيما. نقول سبحان الله، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى واتباع لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد بزيادة: وهو اليوم أيضا الذي استوت فيه السفينة على الجودي فصامه نوح. شكرا نوح كمان صامه شكرا. قوله: وأمر بصيامه في رواية البخاري أيضا، فقال أصحابي: أنتم حق موسى منهم فصوموا. وصيام عاشوراء كان معروفا حتى على أيام الجاهلية، يعني قبل المدينة كان معروف في مكة، في أيام الجاهلية كان معروف صوم عاشوراء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. زي ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أهل الجاهلية كانوا يصومون هذا اليوم كما قال القرطبي، لعل قريشا كانوا يستندون في صومه إلى شرع من مضى كإبراهيم عليه السلام. ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، فلما هاجر إلى المدينة وجد اليهود تصوموا يحتفلون به. خلي بالكم اليهود كانت بتحتفل به، تعمل إيه بقى؟ تلبس أفخر الثياب وتأكل أفضل الطعام وكذا في ذلك اليوم. فسألهم عن السبب فقالوا ذلك اليوم اللي هو عاشوراء، فأمر بمخالفتهم فقال أنتوا تعملوا عيد لكن إحنا نصومه، لأن طبعا العيد دايما بقاش في إيه؟ صيام. ولذلك تكون المخالفة إن إحنا بنصوم هما بيعملوا إيه؟ عيد، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم؟ بنحتفل جامد بيه هنا؟ بنعمل إيه بقى فيه؟ بنعمل بليلة يعني عاشورة وكده، ما هو برضو ده من أعمال الجاهلية على فكرة اللي إحنا ها؟ الصوفية كانت الصوفية هم اللي بيعملوا كده. قيل يوم عاشوراء كانت تعده اليهود عيدا، وفي رواية مسلم كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، وفي رواية أنه أيضا كان أهل خيبر اليهود يتخذونه عيدا ويلبسون نسائهم، النساء كانت تلبس في اليوم ده إيه؟ تعرفين يوم العيد بقى الناس بتتزوج وكذا، فكانوا يلبسون نسائهم الحلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم يفعلون ذلك عيدا فأنتم صوموه، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. ومعنى صومه المخالفة، لأن العيد لا يكون إيه؟ صوما. العيد لا يكون صوما أبدا يعني. هنصوم هو لسه بقى، دي بالنسبة لأمثل الحاجات، لأن المفروض إن هما لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم هي النبي المخالفة إن هم إحنا هنصوم، هم كانوا بيعملوا عيد إحنا هنصوم. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى إن هو لو بقي للسنة التي القابل كان يصوم إيه؟ تسعة وعشرة. فيقول لك إن في بالنسبة اللي هي الإنسان ممكن يعمل إيه؟ جائز صوم منفردا، لكن الأولى إن الإنسان يصوم إيه؟ تسعة، ظاهر هو الأفضل. ولو صام الثلاث أيام عشان لو بالنسبة للرؤية يبقى هيصوم يوم إيه وإيه؟ تسعة، الثلاث أيام. وظاهر هذا أن الباعث على الأمر بصومه محبة مخالفة. ما هو الصوم؟ ما لماذا صومه؟ قال لك الباعث على الصوم في يوم عاشوراء مخالفة اليهود حتى يصام ما يفطرون فيه، لأن يوم العيد لا يصام، كما جاء في قول الحافظ ابن حجر رحمة الله في فتح الباري في صحيح البخاري. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم عاشوراء فقال إني أحتسب على الله فضل، ما هو فضل يوم عاشوراء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. شوفي بقى، كان جالك لسه عرفات، أهو كنت لسه واقفة على عرفات، كنت لسه صايمة عرفات، فكنت صايمة عرفات، فلما كنت صايمة عرفات كفر لك سنتين، لم يمضي عليك إلا كام يوم من فضل ربي عليك. والله يا جماعة اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، المفروض الإنسان يعيش في سعادة إنه مسلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، صمتي شهر، صمتي يوم عرفات وكفر به من ذنوبك سنتين، ويأتي هذا اليوم اللي هو عاشوراء فيحتسب على ربي سبحانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أحتسب على الله، أن يحتسب أن ربنا يكفر له السنة التي قبله، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. فضل الصيام عاشوراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يتحرى النبي، كان يتحرى. تعرفين يعني إيه تحرى؟ شوفوا ابن عباس يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. ومعنى يتحرى أن يقصد صومه لتحصيل صوامه والرغبة فيه. إذا الإنسان المفروض أنه يبتهد أنه يصوم إيه؟ اقتداء بهدي من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. ولذلك نقول هذا من فضل الله علينا أن أعطانا بصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنة، وهذا من فضل ربي سبحانه وتعالى علينا. اللهم تم علينا النعم واصرف عنا النقم يا رب العالمين. يقول النووي رحمة الله عليه عاشوراء وتسعاء قال اسمان ممدودان، هذا هو المشهور في كتب اللغة، يعني ده بالنسبة للاسم ولكن هنقول انه المعروف ان احنا طلعنا نقول ان هو ايه، هو عاشوراء اللي هو يوم ايه العاشر، ويوم تسعاء اللي هو اليوم التاسع. التاسع هنقول السابع، ايوه التاسع. اسم اسلامي، اسم اسلامي حتى عرف في الجاهليه بانه ايه كان عاشوراء. يقول ابن قدامه رحمه الله عليه، رحمه الله عليه، عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، متفقين على ذلك. وهو قول سعيد بن حسين والحسن لما روى ابن عباس عن ذلك قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء اي العاشر من محرم كما جاء في الحديث الصحيح. استحباب صيام تاسعاء مع عاشوراء، يعني اللي هتصوم عاشوراء استحب. خلي بالك ما فيش فرض، ده مش فرض، لكن استحباب. تعرفين في الفقه او في الشرع يعني الشيء المستحب والمكروه والمباح. ايوه نعم فنعم طبعا طبعا. فروى عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وامر بالصيام قالوا يا رسول الله انه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع، ونحن نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا جاء التاسع صمنا اقتداء بهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. مخالفة طبعا. فقال رسول، قال يقول هنا الصحابة قال فلم يأتي العام المقبل حتى وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا اقتدي بما كان سيفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وآخرون يستحب يوم التاسع والعاشر جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى التاسع، ف افضل افضل ان انت تصومي اليومين دول مع بعض، تاخد التاسع تاخد العاشر. وعلى هذا فصيام عاشوراء على مراتب. ما هي مراتب صيام عاشوراء؟ قال مراتب صيام عاشوراء ادناها ان يصام وحده صوم يوم عاشوراء. في ناس على فكره الصيام عليها يعني كده هو يعني لو صامت يوم يبقى الدنيا ايه يعني بالنسبه لها شديده جدا يعني، وتقعد بقى تبص على النبي وعلى الساعه أزل أزل الظهر جاء العصر جاء. ليه؟ لأنها دايما اللي ما بيتعودش الصيام يا جماعة بيبقى الصيام ثقيل عليه جدا، واللي بيتعود الصيام بيقعد يسأل نفسه في اليوم المفطر فيه هو هشرب، هو أنا في، هو أنا صايمة ولا فترة؟ شوفي لأنك ألفت الصيام اتعودت عليه، حببه ربي في قلبك، اللهم حبب إلينا الطاعات. يعني ده بقى تحدي تحبيب الطاعات في القلوب يا جماعة، اللهم حبب إلينا الطاعات. يبقى هنا صيام عاشوراء على مراتب أدناها أن يصام وحدهم، وفوقه أن يصام التاسع معه. وكلما كثر الصيام في محرم كان أفضل وأطيب. صومي زي ما تشائي، المهم أن أنت تدخلي التاسع وعاشوراء معاكي علشان يبقى صيامك إيه كما كان أقداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال، ما الحكمة من استحباب صيام التاسع؟ ليه من صوم التاسع؟ هو النبي اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمة الله ذكر العلماء من أصحابنا وغيرهم في حكمة استحباب الصيام عند التاسع أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر، في مخالفة أيضا. الثاني قال أن المراد به وصل يوم عاشوراء بصوم، كما نهى أن يصوم يوم الجمعة وحده، يعني هو يوم عاشوراء اللي جات بالصوم اليهود، فإحنا نوصله بيوم إيه تاني عشان ما يبقاش هو لوحده. الثالث قال لك الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال، زي ما كنا بيطلع الهلال وبعيد بعد كده يقول على فكرة يا جماعة الشهر ناقص، وقوع غلط فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر، وبذلك ناخد منه إيه احتياطا التاسع. ولكن أقوى الأوجه هو مخالفة اليهود في كل شيء، وإحنا بنخالفهم دلوقتي يا خبر أبيض. شوفوا كده الثياب واللباس والموضة يا بناتي، شوفوا الشعر الولاد دلوقتي لما تشوفيهم ماشيين هم لابسين طاقية حلقين شعرهم اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ونهانا عن القزع. شوفي قال ايه، هصوم عشان اخالف، ونهانا عن القزع، نهانا عن كل شيء فيه، يعني امرنا قال اياكم ان انتم تتبعون سنة ايه شبر بشبر، حتى إذا دخلوا إيه دخلتموه وصفنا وصفحنا. لما تشوفي حال كثير من المسلمين هتشوفي حال نساء المسلمين ولا شباب المسلمين. تعالي شوفي منظر الشباب دلوقتي وسيرهم والبنات وسيرهم. إلا أن سبحان الله لو قطعوا في ثيابهم بيقطعوا في ثيابهم، أقطع في ثيابنا. لو لبس البنطلونات ممزقة بنلبس البنطلونات ممزقة، لو لبس البنطلونات دي قذرة بنلبس بنطلوناتنا بيسموها قذرة، وتبقى أغلى ونروح ندور عليها عشان ندفع فيها. كنا بيصعب علينا لو لقينا فقير ماشي لبس مقطع بنجري عشان نجيبه لبس يستر. دلوقتي الأهالي بيدخلوا عشان يفقوا النفقات عشان يجيبوا اللبس المقطع لأولادهم. لتتبعن سنن من كان قبلكم. شكرا بشير وذراع بذراع. حتى إذا لو دخلوا إيه لحظة لدخلتموه. ولذلك الله يا أحبائي الواحد ينظر إلى أحوال كثير من الشباب والبنات وأقول اللهم ارتبهم، اللهم خذ بنفسهم عليك يا ربي، اللهم حبب إليهم الإيمان، اللهم زينه في قلوبهم، اللهم كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلهم من الراشدين واجعلنا جميعا من الراشدين. لما تشوفي سبحان الله الولد أو البنت بتسريحات الشعر بتسريحات الشعر سبحان الله، اللي شعرها بقى لونه أزرق واللي شعرها بقى لونه أحمر. كنا زمان لما نرسم إحنا أطفال العفريت كنا نرسم كده مشكلة الجان، يعني الجان كنا نقول عفريت أكيد كده شعره كده منكوش كده طالع من فوق كده. كنا في تصوراتنا وإحنا أطفال كده العفريت يبقى طالع. هم دلوقتي عاملين عفريت وأصبحت هي دي الموضة لأنهم تقيت في اللبس في الثياب في أسماء مسميات. اللهم أسألك لهم أن ترضاهم إليك يا رب، لأنه والله والله يا أحبائي من سعادة الإنسان أن يشعر بالقرب من الله، من سعادة الإنسان أن يشعر إيه اللي بيحب ربنا فبيعمله، من سعادة الإنسان أن يشعر بالرقي. أنت بتشعر بالرقي طول ما أنت عايشة حاسة أن أنت بني آدمة إنسانة بتتبعي، أنت مش إماعة مش ماشية مع كل ناعة تمشي معاه، لا أنت ماشية على هدي على ما جاء أنزله ربي وجاء به رسولي صلى الله عليه وسلم فتتبعي. فحاسة أن أنت بعزة، أنت عزيزة، أنت عزيزة بدينك، أنت عزيزة بثوبك، أنت عزيزة بطاعتك، أنت عزيزة بما تقدمي بين يديك. والله أحبائي الإسلام يعطي الإنسان عزة والطاعة تجعل الإنسان في عزة وفي سعادة. ولذلك كنا أنهانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهانا أننا نخالف في يوم فكيف لو رأى حالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن، كيف لو رأى حال الشباب وحال البنات وحال النساء وحال الكل، كيف لو رأى حال المخالطة والأحوال النساء مع الرجال. وأقول يا رب ردهم إليك ردا حميدا، ردنا إليك ردا حميدا يا رب، خذ بناصيتنا إليك، افتح قلوبنا لطاعتك، علمنا ذلك الدين، رزقنا طاعة تقربنا منك يا رب العالمين. شوفوا انظروا يا أحبائي لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن حجر، قال ابن حجر رحمة الله عليه في تعليق على الحديث لأن بقيت إلى قابل أصومن التاسع، يقول ما هم به من صوم التاسع يحتمل معناه أن يقتصر عليه بل يضيف إلى اليوم العاشر، إما احتياطا له وإما أنه لازم يخالف اليهود وهو الأرجح. إذن الأرجح والأصح إنك تخلفي ما أمر بك أن تخلفيهم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ما يبقاش النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفتهم وأنت بتأتي تقولي لا هتبعهم، لا هتبعهم، مش هتبع أمرك، هتبعهم واتبع كل ما جاءوا به. حكم ما هو سؤال، ما حكم إفراد عاشوراء بالصيام؟ يقول شيخ الإسلام صيام يوم عاشوراء كفارة سنة ولا يكره إفراده. إذا ممكن تصوم يوم عاشوراء لوحده. في الفتاوي يقول شيخ الإسلام تيمية لا يكره صيام عاشوراء منفردا، وقيل أيضا وعاشوراء لا بأس به إفراده في أيضا في فتاوي في غيره من الفتاوي. يصام عاشوراء، هل سؤال، هل يصام عاشوراء ولو كان يوم عاشوراء يوم السبت أو يوم الجمعة؟ تدرون أن تعلمون أن يوم السبت صيامه المفروض أو منفردا يعني. ورد النهي عن إفراد الجمعة بالصوم والنهي عن صوم يوم السبت إلا في فريضة، ولكن تزول الكراهة إذا صامها بضم يوم إلى يوم أو إذا وافق على مشروع كصوم يوم إفطار واحد بصوم يوم إفطار يوم وقالوا يوم الصوم ذاك اليوم إيه سبت أو يوم جمعة، طيب مش مشكلة. وافطر و... ها لو جه عاشوراء يوم الجمعه ممكن صيام منفرد، ممكن صيام منفرد وافطر. هو كان يوم يعظمه من، والاحد يوم يعظمه من، فعشان كده احنا رعيب لنا الجمعه، فاحنا يعني امرنا بالمخالفه في كل شيء. يعني المنفاري ده مش حرام، ما انا هو بقول لك انت لو سمعتي الكلام اللي بيقولوا لك بقى دلوقتي انه يجوز صوم، لو انت صوم، لو انت بتصومي يوم ويوم وجالك السبت صومي، فلا عاد مفيش مشكله صومي هذا اليوم. لذلك اذا كان مشروعا كصوم يوم افطار يوم، او كان صيام ندر ندرتي والوقت محدود وجالك زي اي يوم ده، بنتي لنا ده شرع يا بنتي، شرع شارك ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم او قضاء او صوم من طلبه الشارع. كعرف من قلت لك ان في يوم يوم السبت يوم يعظمه من الاحد، فعشان كده في مخالفه هنا. ولذلك امرنا بالمخالفه حبيبتي، امرنا بالمخالفه. يكره، يقول اهل العلم بعض اهل العلم يكره تعمد افراد يوم الصوت بصوم يوم السبت، يكره تعمد معايا، يكره تعمد إفراد يوم السبت بصوم، لحديث ابن عبد الله بن بشر عن أختي قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد جيد والحاكم، وقال على شرط مسلم البخاري، ولأنه يوم تعظمه الإيه، عرفت الحكم بقى اللي تسأل عنها، ففي إفراده تشبه به، إلا أن يوافق يبقى خلاص صوميه. ما أنا قلت لكم هو صوميه حبيبتي، لو في صيام يوم ويوم صوميه، لو صيام جالك يوم صيام، لو جاء صيام عرفه صوميه، مفيش منفردا منفردا مفيش فيه اي مشكله، الا ان يوافق، ففي افراده تشبه بهم، الا ان يوافق يوم الجمعه او يوم السبت على كان وافق يوم عرفه صوميه منفردا، او وافق يوم عاشوراء وكانت عادته صومها فلا كراه، يعني انت بتصومي يوم عاشوراء منفردا، عايز تصومي منفردا جائز، لان العاده لها تاثير فيه. يبقى الامر هنا في الحاله دي عرفت ليه هو منفرد، المفروض ان انت عشان تخلفي، لكن لو جاء وافق يوم صيامك كيوم كصيام داوود او يوم صيام عرفه او يوم عاشوراء، يبقى في الحاله دي ليس في ذلك ايه شيء من صيام. هنا ما العمل، سؤال ما العمل اذا اشتبه اول الشهر؟ يقول قال احمد اذا اشتبه عليه اول الشهر صام ثلاثه ايام، وانما يفعل ذلك ليتنق يتيقن صوم التاسع والعاشر كما جاء في المغني، يعني المفروض زي ما بنقول كده ايه بنصوم ايه 19 عشان لو كان الهلال بالظبط زي ما يحصل كده. بص تلاقي عام الشهر جاء طلع وبعدين بعد كده لقيتي بعد كده التقويم حاطين ايه فمن لم يعرف دخول هلال المحرم واراد الاحتياط العاشر بنى على اكمال ذي الحجه 30 كما هي القاعده في صيام التاسع والعاشر، ومن اراد الاحتياط التاسع ايضا صام معه ايه الثامن، يبقى يصوم الثامن والتاسع والعاشر، واللي عايز ياخد كمان ياخد لانه كثره الصيام فيه مستحبه. فلو كان ذو الحجه ناقصا يكون قد اصاب تاسوعاء وعاشوراء يقينا لو صام معها الايه الثامن والتاسع والعاشر، يبقى ما خرجش عن الصيام بفضل الله ابدا باذن الله. صيام عاشوراء ماذا يكفر؟ قلنا صيام عاشوراء يقول الإمام النووي رحمة الله عليه يكفر كل ذنوب الصغائر، صغائر الذنوب يكفر، لكن يغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر، واحد قتل واحد يروح يقتله بعدين بعد كده اسمه عاشوراء؟ لا طبعا، واحد عملت اللي هي فحشة لا، لكن يكفر الصغائر الذنوب كما قال رحمة الله عليه الإمام النووي، صام يوم عرفة كفارة سنتين، يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير. فإنه يعني قال لك برضو كل ده مكفرات للإيه، هو عايز يوصل إلى أنها مكفرات إلى صغائر الذنوب، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكفر عنا ذنوبنا جميعا يا رب العالمين. هنا وقفة، عدم الاغترار بثواب الصيام، يضطر بعض المقبولين بالاعتماد على مثل صيام يوم عاشوراء أو يوم عرفة حتى يقول بعضهم صوم يوم عاشوراء يكفر الذنوب العام كلها، ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر. يقول ابن القيم لم تدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس، يعني صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما أن تكفر ما بينهما ما تنبت الكبائر، يبقى برضو ما زلنا نكفر إيه؟ وليست الكبائر. فرمضان لرمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقو يعني لا يقوان على تكفير اللي هي الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى المجموع الأمرين على تكفير الصغائر، ولذلك لا تضطر بأنه يكفر لكن اجتهد أن أنت تترك إيه؟ الذنوب. ولذلك نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم إن يعصمنا من الذلل أو يعصمنا من الأخطاء أو يعصمنا من الذنوب يا رب العالمين. نعم، والعمرة العمرة والعمرة العمرة. طيب هنا موقف، نعم العمرة العمرة هنا الصيام. هنا سؤال، صيام عاشوراء وعليه قضاء رمضان، ما حكم صيام عاشوراء وعليه قضاء رمضان؟ بعض الناس لسه ما صامتش قضاء رمضان وعايزه تصوم عاشوراء زي ما صامت مثلا يوم عرفات. قيل في المسألة اختلف الفقهاء في حكم التطوع بالصيام قبل قضاء رمضان، فذهب الإمام أبي حنيفة الحنفية يعني إلى جواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان. الحنفية يعني الإمام أبي حنيفة الجائز إنه يتطوع قبل أن يقضي من غير كراهة، يعني ممكن تصومي عاشوراء وعرفات وانت لسه ما خلصتيش الأيام اللي عليك من إيه؟ من رمضان. هكذا يقول الإمام أبي حنيفة، لكون القضاء لا يجب على الفور. هكذا عند الإمام أبي حنيفة قال لك مش ليس على الفور. أما الإمام المالكية والشافعية ذهبوا إلى الجواز مع في كراهة، الثاني قال إيه؟ ليس في كراهة أبدا. إنما الشافعية والمالكية قالوا ممكن جائز إن الإنسان يصوم وما صامش لسه الأيام اللي عليه، لكن في كراهة أن يفعل ذلك، إن التأخير لما يلزم التأخير الواجب قال ذلك يكره التطوع قبل أن يبقى في إيه؟ قال جائز لكن في إيه؟ كراهة يعني. لا لا يجوز الفرض مع الفريضة مع النافلة، لا. ولذلك فالواجب على الإنسان إذا كان عليه صيام، صوم واجب كالنذر والقضاء والكفارة، كان أولى إن هو يصوم هذه قبل الصيام إيه؟ التطوع. ولذلك هنا نقول بالنسبة لي اللي هي وذهب الحنابلة إلى حرمة التطوع، عشان كل واحد منهم قال رأي، وذهب الحنابلة إلى حرمة التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان. يعني كل مذهب من المذاهب مختلف عن الثاني، منهم من اعتبروا ليس فيه كراهة إمام أبي حنيفة، والإمام الشافعي المالكية قالوا ممكن يتطوع بس فيه كراهة. الحنابلة الإمام أحمد بن حنبل قال في حرمة إنك تتطوعي وإنت لسه ما قضيتيش رمضان اللي هي دي الآن دليل قالك وعدم صحة التطوع ولو اتسع الوقت بالقضاء. فيعني هنا الأمر، ولكن الأولى إن الإنسان يقضي الأيام اللي هي موجودة عليه، فعلى المسلم أن يبادر إلى القضاء بعد رمضان ليتمكن من صيام هذه الأيام اللي هي سواء عاشوراء أو عرفة دون حرج. ولو صام عرفة وعاشوراء بنية القضاء من الليل أجزاء ذلك في قضاء الفريضة، يعني صام في الأيام دي ممكن مثلا عاشوراء انت ما صمتيش اللي هو الفريضه اللي عليكي، يعني الايام اللي كانت عليكي من ايه الدين اللي عليكي في ممكن تصومي يوم اللي هو عاشوراء بنيه الفريضه بس تبقى في هذا اليوم، فهماني؟ مش بتاخدي بنيتين، هتصومي عاشوراء بس تصومي بنيه ايه؟ الفريضه، تصومي بنيه الفريضه. ما هي البدع التي تكون في عاشوراء؟ بدع كثيره جدا تكون في عاشوراء، تترك بقى لله عز وجل، تترك لله عز وجل، تترك ما نقدرش نحدد لأن هي قالت إن قالت صومي لأن هو يوم مستحب فيه الصيام يبقى صومي فيه الفريضة بتاعتك. ما هي بدع عاشوراء؟ ما هي بدع عاشوراء؟ في بعض الناس بتعمل بدع مش هتكمل. طيب أحضر بقى إن شاء الله. في بعض الناس بتعمل معرفش في عاشوراء حاجات معينة. قال لك سؤال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عما يفعله الناس في يوم عاشوراء، فقال من ايه الناس بتعمل ايه في يوم عاشوراء؟ قال بقى فيها ايه؟ قال اكتحال فعلا، والاغتسال والحنة والمصافحة وطبخ الحبوب عاشوراء، ها عاشوراء بالمكسرات عارفينها. قال هذه بدأ بتأكل السكان كلها زي ما تقول كده، ايوه هذه بدأ عاشوراء، هذه من البدع طبخ الحبوب. وإظهار السرور تقديم بقى للموجودين هذه من عشرة وتحتفلي بقى هذه وإظهار السرور وغير ذلك. هل لذلك قصة شيخ الإسلام في هذه الأسئلة؟ هل لذلك أصلا في الشرع؟ فقال الحمد لله اسمعوا يا جماعة الله يكرمكم علشان لما تيجوا بعد كده تعرفوا الصح إيه من الخطأ. الجواب قال الحمد لله رب العالمين لم يرد في الشرع من ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا استحب ذلك من أحد من أئمة المسلمين ولا أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم ولا روية عن أهل الكتب المعتمدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا روية عن التابعين ما عرفش إحنا طلعنا نشأل منه ولا عن التابعين لا كان صحيحا ولا ضعيفا ولكن روي بعض المتأخرين في ذلك أحاديث مثل ما روى أن من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمض مجروش رمض تمشي بالكحل تكحلي عيالك ما يرمضوش المجروش العيال أي مجروش رمض هذا غير صحيح ومن اغتسل يوم عاشوراء أو يستحموا يعني يقعد بقى كده وما يستحم يوم عاشوراء لم يمرض وأمثال ذلك هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أيضا وروي أيضا ونسب للنبي صلى الله عليه وسلم حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من وسع على أهل يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة ما عرفش الحديث دي عن موضوع ورواية أخرى هذا كله عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب وافتراء وادعاء باطل ثم ذكر في ذلك أيضا ملخص لما مر بأول هذه الأمة من الفتن هذه لا فتن ومن أحداث ومقتل الحسين رضي الله عنه وماذا فعلت الطوائف بسبب ذلك فقال فصارت طائفة جاهلة ظالمة بعد مقتل الحسين إما ملحدة منافقة إما ملحدة منافقة وإما ضالة غاوية تظهر موالتها وموالاة أهل بيته فتتخذ يوم عاشوراء يوم مأتم ما يوم عاشوراء ده ناس بتعمل عيد وناس بتقطع نفسها حول ولا قوة إلا بالله يعني ناس تعمل فرح وتوزع بتعمل مكسرات وتوزع الحاجات اللي بتعرفينها وناس تانين تقطع نفسها يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة وتظهر فيه شعائر الجاهلية شوفي النبي صلى الله عليه وسلم والله جاهلين النبي صلى الله عليه وسلم من ليس منا من يرمي الخدود ويشقوا الجو هم يرموا الخدود ويشقوا الجو يوم عاشوراء يوم لطم الخدود تظهر فيه شعائر الجاهلية تلطم الخدود وتشق الجو بيصيروا على غير هدي رسول الله والتعزي بعزاء الجاهلية وانتشار القصائد الحزن بيعودوا حول ولا قوة إلا بالله وشفتيهم في الوقت ده تلاقيهم بيستجلبوا عياط مش عارفه بيطلعوا ازاي منهم وهم بيحوروا نفسهم بيجوا دم فرزم يعيطوا فهم بيتعرق هي عائشه بتقول يوم لهم بيعوروا نفسهم فلاقيهم يعيطوا من الجرح يعني وروايه الاخبار التي فيها عذر واخبار فيها كذب كثير والصدق فيها لا يكون ولكن تكون هذه الاحداث وهذه الروايات لتجديد الاحزان بتسمع الروايات دي يعني فيها سبحان الله حاجة تحزن أن واحد يشهد أن لا إله إلا الله يبقى حال وعقدته الفاسدة وفيها تعصب وفيها إثارة للشحناء وفيها إلقاء للفتن بين أهل الإسلام وفيها تعصب وفيها توسل بذلك إلى سب السابقين الأولين بتعرف بيشتموا فيها في اليوم ده بيشتموا الصحابة وفيها شر هؤلاء وضرهم على أهل الإسلام لا يحصيه الرجل الفصيح فهو يوم لا حول ولا قوة إلا بالله إذا كان السنة صيامه فهناك أناس عارض هؤلاء قوم إما بالمتعصبين للحسين وأهل بيته وإما من المجاهلين الذين قابلوا الفساد بالفساد والكذب بالكذب والشر بالشر والبدع بالبدع فوضع الأثار في شعائر الفرح والسرور يوم عاشوراء كالاكتحال يا إما طرفي نقيض ناس اكتحلوا واتخضبوا ووسعوا على عيالهم وزودوا على عيالهم وطبخوا الأطعمة ودول غلط ودول التانيين عملوا قطعوا نفسهم وقطعوا ثيابهم وقطعوا جسدهم وعملوا المحازن فصار هؤلاء يتخذون عاشوراء موسما كمواسم الأعياد والأفراح وأولئك يتخذونه مأتم دول يتخذوه موسم ودول يتخذوه مأتم يقيمون حتى يقولك أسبقها موسم عاشوراء لو العريس ما جابش العروسه في الموسم حاجه ديت ممكن ينفصلوا، ممكن يسيبوا بعضهم بسبب انه ما جابش لها في الموسم بتاع مين؟ عاشوراء. واولئك يتخذونهم مأتما يقيمون في الاحزان والافراح، وكلا الطائفتين مخطئ خارج عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الفتاوى الصحيحه لشيخ الاسلام. واسال ربي ان يرزقنا فقها وارزقنا علما صالحا، علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها. دي احبائي هذه ما كل ما يتعلق بشهر الله المحرم وما يتعلق ببدع في شهر الله المحرم وما يتعلق بسنه. فعلى المسلم ان يتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويهتدي بهدي صلى الله عليه وسلم ويبتلع عن كل بدع. ولما سبحان الله يرى احوال هؤلاء يتبرأ من هؤلاء وهؤلاء من احوال الذين سبحان الله طغوا في هذا الدين ولم يتبعوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ان يعني نعم، يقول ابن تيمية رحمه الله عليه: من أراد السعادة فليلتزم عمل يلتزم عتبة العبودية. العبودية لله يا جماعة اللي كالعبد معبد، عبد يعني إيه؟ محب متذلل متبع، يعني يأتي بكل ما أمر ربي سبحانه وتعالى في كل ما يحب ربي سبحانه وتعالى، كل ما يحب ربي العبودية، كل ما يحبها ربي ورضاها. عبودية الظاهر وعبودية الباطن. عبودية الظاهر يعني اللي هي زي مثلا اللي هي أعمال كل الجوارح، عمل الظاهر اللي هي الصلاة اللي الناس بتشوفها، الصوم، الحج، اللي هي عبادات اللي الناس كلها بتشوفها. أما أعمال القلوب اللي الناس ما بتعرفهاش اللي هي الإخلاص لله، التوحيد، التقوى، الخشية، الإخبات، كل عبادة من عبادات تكون من القلب. ولذلك كل العبادات تكون لمين؟ لله وحده الأحد. قل إن صلاتي ونصحي أحيانا مناتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول. هنا ما حكم مصاحبة واحدة من الشيعة؟ أقول لك يا بنتي بصدق، المرأة على دين خليلها. وكما رأيت طبعا لو عايزة تشوفي أن هو الأمر ده أنا بقوله لك بصدق. أسأل ربي لك أن تمزاج بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك شوفي يعني سبحان الله يا جماعة اللي بتبقى فيهم بيجر الجار إلينا، بيجر الجار إلينا. يعني أصبر في أخت من الأخوات راحت اتكلمت مع في ناس الرسول صلى الله عليه وسلم كتير كان منهم، فراحت كلمت يعني هم الناس بيحطين طوبة يصروا عليها كده الشيعة. فواحدة من أهل السنة راحت كلمته ناس كده الرسول، هي دعا إلى التوحيد صلى الله عليه وسلم، دعا إلى التوحيد الخالص الخالص، إنك لا تعبد إلا الله ولا تتخذ له ندا ولا تعظمي أحد السنة، تعظمي الله، تحبي النبي، تعظميه، لكن عبد عبد الله ورسوله. أمرنا كده رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا كده النبي صلى الله عليه وسلم، أحب من صار على الأرض، لكن نعرف أنه عبدا. فلا نضع مقام عبودي، فلا نضع مقام النبي صلى الله عليه وسلم مع الله عز وجل، لأنه هو خير من سار على الأرض، لكنه إيه؟ عبد الله ورسوله. فنؤدي حقه، نؤدي حقه ونعظمه بالقدر الذي يستحقه، ونتبع حاله ونتبع سنته ونطيعه ونتبع ما جاء به وننصر دينه ونسير على هديه ونحب أهل بيته. كل ده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء يعني لما كانت اللي هي اللي كانت في الأمر في المسألة اللي نقولك عليها دي، كانت تعمل فتنة شديدة إن واحدة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم زالت بهذه الشخصة وزالت منها وزالتها أنها ما تعملش كده تاني في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت تقام فتنة شديدة جدا ودعيتها إلى ما تفعله هي، ودعيتها إنها هي تعبد الله بهذه الطريقة. فإذا إذن الإنسان نقول المرء على دين خليله، هتمشي على المهدي، على هدي تماما. لأن هم لأهل البيت، لأهل البيت، أهل البيت. واحدة بتسأل في المناسك الحج، نرجع لمناسك الحج دي، يمكن ربنا يعيننا هيك السنة العامة إن شاء الله سويا كلنا كلنا كده في قيمة واحدة يا رب. في مناسك نعم السنة دي الحمد لله ربنا كرمني حجيتي الحمد لله ما شاء الله لا وعملت السنة كلها ربنا يثبتك اللهم لك الحمد والشكر وسعادتي وسعادتي وبتمنى ان ربنا يكتب لك كل عام اللهم يا رب يا رب اللهم لا تحرمنا اللهم لا تحرمنا هو قادر يا بناتي والله قادر بس اخلصوا الدعاء اخلصوا الدعاء والله اخلصوا الدعاء أسأل كلنا نجي على بعض كلنا فقراء إلى الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم. في مناسك الحج استخدم المشرف الرخص كلها ولم يتبع السنة أيوة. وفي أيام التشريق في موسم في مناسك الحج يعني أنتوا عارفين بيستخدم الرخص كلها يعني مثلا على سبيل المثال أنت وأنت في المزدلفة جائز تمشي قبل صلاة الفجر إذا كان معك نساء أصحاب الأعذار يعني جائز لكن لو أنتوا رجالة يبقى صلي إيه الفجر في المزدلفة وتقولي كلمة على النبي هل إيه الحكمة إن في يعني في السعودية قادرة إن هي تعمل مخيمات زي ما عملت عرفات وزي عملت إيه الحكمة إن لازم ننام على الرصيف كلنا ورجالة ونساء انت نمت على الرصيف؟ ايوه احنا الناس كلها على الرصيف؟ على الرصيف ايوه قصدك في مزدلفة؟ والله يا بنتي هي دي مزدلفة هي ما فيهاش هي مزدلفة يا جماعه عشان بس هي مزدلفة ما فيهاش قيامه ومزدلفة يعني شوفي انا هو نصك جميل جدا انت بتبقي رايحه مزدلفة وانت في مشاعر انت بتبقى رايحة مزدلفة وانت في مشاعر فياضة لسه طالعة من عرفات فإذا أفضتم من عرفات شوفوا الآية بتقول ايه تذكروا الله عند يعني بتطلعي من عرفات وانت كلك مشاعر فياضة وأدب وذكر وطاعة لما تروحي مزدلفة بتيجي على كده اصل بعض الناس بتظن ان المزدلفة لهم بقى خلاص هي لهم حصى من المزدلفة ما يعملوش اكتر من كده فهي فترة هي فعلا فترة مش فترة اقامة هي فترة فيها الصلاة لانه يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما كانش مش عايش معنا دلوقتي عشان نعرف ان احنا ممكن نوصل مزدلفة على صلاة الفجر فهي دوب بتوصلي مزدلفة وانت بتبص حتى خلاص ما دام وصلتي مزدلفة امشي وكده تبقى فوتي على المزدلفة ليس في ذلك شيء افرضي انت ما وصلش ده وارد انك ممكن ما توصليش مزدلفة عند صلاة عشان تصلي المغرب العشاء ده وارد يعني انا فاكرة مرة حصلت كده ان انا وصلت عند الفجر يعني حتى الفجر خلاص نعمل ايه صلي على المزدلفة انزلي جنب اوتوبيسك وصلي المغرب العشاء لو ما طلعش اوتوبيسك من عرفات الا بعد فتره ما جالكيش الباص في عرفات اللي اتاخر عليكي تهدي في عرفات اقعدي صلي المغرب العشاء هي نصف ماشي كده لكن لا حرج ان انت لما يجي الوقت تعملي فاذا هي مزدلفه ما فيهاش يعني انت بتقولي لما فيهاش ما فيهاش قيام هي فيها دعاء فاذكروا الله فيها ذكر هتصلي المغرب العشاء وهتنمي مش لازم تلمي الحصى مش لازم تلمي الحصى لو لميتي السبعه ممكن لو ما لميتهمش مش مشكله لانه من اي مكان لمي الحصى واطلعي على اوتوبيسك تاني حتى لو قعدتي في اوتوبيس لان هو المكان مظلم يعني في يعني انت في مزدلفه دي المكان بيبقى فعلا مظلم مفيش نور وبتبقي الارض احنا انت رايحه جهاد فحلاوه الحج الجهاد يعني وانت رايحه في الجهاد ده بتبقي رايحه وانت مقدمه نفسك عشان كده وانت رايحه الحج لازم تقدمي نفسك ان انت مهما شفت. انت عارفه لما بتقدمي نفسك ان انت مهما شفت تبقي راضيه، بتبقي راجعه سعيده مهما شفتي مهما شفتي، بتبقي حاسه ان انت يعني نلت المنى كل المنى. مهما قال لك اه هي دي مزدلفه، ايه ده بقى واحده بقى تيجي تتقفل، ايه هي دي مزدلفه، هي دي مزدلفه. عاجبك ولا مش عايزه؟ مش عايزه. عاجبك؟ عاجبك طبعا. عاجبك ولا مش عايزه تخلي تاني؟ دي مزدلفه. خلاص ما تتكلميش بقى، خلاص هي دي. واحده يعني عملوا كل واحده اوضه يا بنتي. لا ما اقصدش يعني انا عبوديه. عبوديه يا حبيبي قلبي، دي عبوديه يا بنتي، دي شعائر. الشعائر دي ما انا بقول لكم اصل المزدلفه دي برضه فتره وجيزه جدا. فتره وجيزه ازاي؟ في ظل التزاحم. يمكن بعض الناس كمان ما توصلش خالص بتوصل بيتوه، ما توصلش خالص يوصل، فما فيش فيها إقامة خالص. فهماني نقطة إيه؟ فيش إقامة حبيبتي أبدا أبدا. إحنا مش هنحجنا ولا هنحج لسه بقى وليه؟ هي ممر، هي ممر. البصات بتبقى واقفة، وهنيئا البص اللي هيمشي أهو هيروح عشان يعمل درجة العقبة الدورة. فانت هتروحي بقى من هناك، هتروحي بقى في ده انت ساعه ما بتنزلي مزدلفه وتشوفي المنظر ده في الضلمه، والله جمالها بالمنظر ده، والله وانت نازله تحسسي ما انت شايفه، وهتقعي وهتقعي ماسكه معاكي ازازه الميه عشان تتوضي، والله يا ربي تعيط علينا. يعني السعاده هنا، والله يا بنات السعاده هنا نسك. وما لو كان في ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقعدي في المكان وانت سبحان الله شعر، ولما كمان تصلي وتصلي المغرب والعشاء وانت مش سامعه الامام بس واقفه وراه اهو مش سامعه الامام، هتسمعيه ازاي في الجو والدوشه دي كلها والناس دي كلها والامام، وانت واقفه صف ورا الامام، صفين ورا الامام، صفين مش اكثر ورا الامام. نسك، عبوديه، ذل، انكسار. بتبقي حاسه هناك ان انت متجرده لله عز وجل. عاجبك ولا مش عاجبك؟ عاجبك. خلاص فبتبقي معاهله نفسك. على فكره اللي مش مؤهل نفسه يعيط، لانه نعم بس نروح تاني يا رب. فاذا المساله تحتاج الى ايه؟ عبوديه قلب، انك نازله مع ناس. انت ساعه ما بتنزلي يا ما شاء الله وصلنا المزدلفه بسرعه كده، وصلتي خدتي من المزدلفه من مثلا من عرفات المزدلفه ساعتين بس، الله ما شاء الله ساعتين مع انهم خطوه، لكن خدتيها بساعتين بس بالقصة. تقولي لك الحمد يا رب العالمين، تقولي الحمد يا ربنا ما شاء الله وصلنا 10 ولا 11، تبقي وصلت 11 مزدلف، حاسه ان انت عملت ايه؟ من ربي عليك بنعمه عظيمه جدا. وتنزلي بقى من القص وانت حاسه ان انت بتبقي نازله متحضره وماسكه نفسك، لا توعي طبعا، والدنيا ضلمه، ولو انت تحتك سبحان الله واخده معاك الحاجه اللي هتمشيها على الارض عشان تصلي عليها، وكل ده شعر عبودية وشعر بسعادة وشعر بلحظات. لما بتتعبك اللحظات مرة تانية يفتن في يعني مخيالك أو في ذاكرتك اللي تقول يا اللهم أعيدها علينا تاني يا رب، أعيدها ولا تحرمنا يا رب. ولما بعد كده يقعد وتقعدي في مزدلفة يقول لك بقى اطلعوا بقى البصات، اطلعوا انتظروا، لو عايزين تنتظروا انتظري في البصات، اطلعي مش لازم تقعدي في مزدلفة، اطلعي في اتوبيسك لو رحت بدري، ما انت ممكن تروحي 12 ممكن توصلي 12:30 ممكن توصلي واحدة، يا دوب تنزلي كده. احنا وصلنا بدري وشفنا بصات بتيجي على الساعة 2:00 و2:00 احسن كده كده جدا. ده احنا مرة ما وصلناش الا فاكرة دكتورة نجوى وصلنا كان مرة كده مرة عالفجر. فصلي في الشارع معك، مهم جدا جدا وانت رايحة مزدلفة، مهم جدا يكون معاكي ازازة المية. دي من ضمن الحاجات اللي تكوني تهتمي مش لازم تشربي بس تبقى معاك، علشان ان شاء الله باذن الله لما تنزلي، لانك مع عرفات واليوم عرفات الجميل المبارك، وانت في الطريق من مزدلفه بياخدك السكينه، تاخدك امله المعاذ، تعرفين لا اخده امله المعاذ، بياخدك انا تاخدك امله المعاذ، تلاقي راسك مهلت كده في لحظات ما شاء الله قوه الا بالله. فبتبقي لازم تتوضي تاني طبعا، يعني لان بيبقى نوم الشغف، لا مش شغف ولا انتي مش سنه، لا ممكن بعض الناس ما تتوضاش، بس لو انتي بقى حاسه لا لازم بعض الناس تتوضى، لازم نتوضى يعني. فبتبقى نعم احلى الوضوء طبعا. فبتبقى الامر، فعشان كده مزدلفه مش مقامه او مش اقامه، ومش هتقعدي بقى وهتاكلي لا لا لا ما في، بس انتي تبقي عامله حسابك ان انتي رايحه عشان النسك. عشان ربنا سبحانه وتعالى قال في إذا أفضتم من عرفات تلقوا الله عز وجل سبحانه، وقال في بقية الآية إيه؟ وإن كنتم قبلين ثم أفيض. يعني هي مكان ذكر، مكان ذكر، ما كانش الذكر اللي انت تذكري فيه انك تصلي المغرب والعشاء، يعني باقي لي الليل وقعدت بعد 12 لا ابدا مفيش اقامه ابدا، لا تمشي لا تبقي قاعده في المجلس، حتى لو كنت انت صليتي المغرب والعشاء عملتي، لما تصلي المغرب والعشاء تقولي يا الله خلاص، عارفين عاملين زي ما يكون واحد عادي يدفع بركات ولا بيخلص اشياء بالظبط كده، كانه بالظبط بيعمل ايه؟ بيفرح. خلص العباده دي، خلاص خلصنا المغرب والعشاء في مزدلفه، ها لسه بقى وعليه منتظرين ايه بقى دلوقتي؟ دلوقتي احنا دلوقتي منتظرين عشان احنا ضعفاء، النساء ضعفاء يعني، منتظرين بقى دلوقتي عليه منتظرين لما ياتي منتصف الليل، بس معنى كده برضه ان يكون في استغفار في ذكر في دعاء وفي حمد ان ربنا من عليك بالنعمه دي، وفي سؤال ان ربنا من عليك بعمارة ثانيه، وفي دعاء لكل من تحبين من المسلمين، وفي دعاء ان يرزقنا حسن الخلق، ورزقنا التوبه النصوح، ورزقنا قبول العمل، ورزقنا العمل الصالح الذي يتقبل ربي، ورزقنا العلم النافع، ورزقنا كل ما يقربنا من الله عز وجل. تلاقي الوقت بينتهي بسرعه بسرعه، خلاص ايه الاتوبيس الباص هيمشي. نعم معي طول الوقت، معي طول الوقت، معي المعيه، وهو معي مزدلفه من كده، معيه معيه مع الله انت في. عايزه اقول لكم يا بناتي ان خروجك للحج معي من ساعه ما تخرجي لحد ما ترجعي، عبوديه عبوديه وافتقار، يعني سبحان الله بتحسي كل لحظه انك عبده فقير قوي لله عز وجل، افتقر ربنا كان الجو اتطورت جدا في قلبك، بتبقي مش مصدقه نفسك ان ربنا من عليك بالنعمه دي، انك ربنا دعاكي، ان ربنا لداكي، حتى لما تيجي تقولي فيها تقول لبيك اللهم لبيك، تقولي يا رب انا بقول فعلا لبيك اللهم لبيك، سبحان الله بتشوفي كده. يعني انا كنت اخر حاجه اتوقعها ان انا ربنا يكتب لي، اللهم اكتب لي ما شاء الله، وسبحان الله كده جاي اول ما رحت وكده كمان ما بقتش مصدقه ان انا بالله جيت منين جيت؟ ما شاء الله. قال لي جسمي كله بقلبي وجسمي كله في أكوان قد إيه، وبقيت بحمد ربنا قد إيه. أيوه. ربنا استجاب لي وسكت. هو نعم يا بناتي، هو سبحان الله نفسه فيه، والله ديننا كله جميل، ديننا كله، كل ديننا جميل، كل ديننا، ديننا كل أركان ديننا. شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، عشان كده من الدعاء الواحد كان بيتجدد من يا رب. اجعل قرة عيننا في الصلاة، يا رب اجعل قرة عيننا في الصلاة، يا رب لما اجي اصلي ابقى سعيد وانا بصلي، يا رب اجعل قرة عيننا في الصلاة، يا رب اقدمها الشيء التي تحب وترضاه، وبعدين سبحان الله وانت بتؤدي كل يعني نسك من هذه النسك بتجد نفسك لا ما تبقيش في الدنيا على فكرة، والله ما بتبقي في الدنيا، والله ربي في الدنيا مش عارف، لا مش في الدنيا ابدا. مناسك الحاج بتقول بقى اللي هي دي السبب، الاخت اللي سالنا السؤال دي فتحت علينا في مناسك الحاج استخدم المشرف الرخص كلها، يعني مش قبل الزوال يرمي، و ما اعرفش بقى بقيه الرخص ايه بقى اللي هو استخدمها، وفي ايام التشريق في منى اخذنا ورمينا قبل الزوال اهو فعلا، وبعدها علمت انه خطا فذهبت لوحدي في نفس اليوم بعد الزواج جزاكم الله خيرا، ورميت حوالي الساعه الواحده. مين اللي بتقول الرساله دي؟ انت ما شاء الله واحده حاجه برضو، انت ما شاء الله عليكي حرصتي على الحق، ربنا يتقبل منك ما شاء الله عليكي. رحت لوحدك، رحت لوحدك ما تهديش منى، ما تهديش منى، ما لا انا تهت في منها في منها انا وعرفتك كمان جميله اه تمشي على طول كده ما شاء الله، سالتي سالتي ماشي ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. الحج جهاد شديد وخاصه للمراه اللي هتبقى كده مجاهده كده، دي شوفي دي بقى بتعمل ايه، شوفي المراه دي عملت ايه، شافت انه رمى قبل الزواج، الله يا الله يجزيك الخير يا بنتي، قبل الزواج رمى قبل الزواج، هي عارفه ان النبي صلى الله عليه وسلم مش عايزين تسمعوا عشان لما تروحوا تعملوا الحق الصحيح. بعدها علمت أن خطأ ذنب الوحي في نفس الوقت الظهر وليت حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وذلك لأني علمت متأخر بعدما استخدم الرخصة قبل الزواج. وقعد وسامع، وتاني يوم ربيت بعد الزواج، فهل يوجد شيء علي؟ لا، مفيش عليك شيء أبدا. وجزاك الله خيرا كثيرا. تقول هل اشتكي المشرف الأدارة؟ لا، كل المشرفين بيعملوا كده، كلهم بيعملوا كده، كثير منهم. اللي كنت معاه ان شاء الله. نعم. ام اسكت عما فعله بعدم؟ لا، بس انت روحي له وقولي له ان كده وكده، وهاتي له كتاب صحيح وقولي له ان كده علشان انت معاك ناس وعلشان ما تقول. بس انا كانت في الامر ده، ناقشت في الامر ده انه كان بعد الزوال يعني. فطبعا خافوا ان انا اعمل في الخيمه ايه؟ بلبلة. وهم كانوا هيرموا قبل، كانوا هيرموا الساعه 12 بالليل. فانا اقول بناقشهم يعني انه احنا رمينا بتاع النهارده، يقول لا ما احنا لسه هنرميه بالليل. يا بنتي احنا رميناه، ما هو اللي احنا رميناه ده بتاع النهارده اللي هو بتاع اللي هو جمره العقبه الكبرى. هم عايزين يروحوا يرموا في نفس اليوم الثلاث جمرات اللي هو مبكرا بقى، اللي هي اللي بتاع بكره. فالحقيقه ربنا يبارك فيه، ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين. كان معاهم شيخ ما شاء الله، قوه الا بالله، ربنا يبارك على السنه. وفعلا الحمد لله والشكر لله بعد ما قالوا غيرهم كده، وكان لازم يبقى علينا دم، فهم راحوا عاملين ايه بعد الزواج فعلا. لكن تالت يوم كان يوم التزحم الشديد جدا جدا، وكان في بقى نساء ابتدت تتعب من المشي الشديد، فابتدوا يوكلوا يعني كده. لكن هم بقى رموا بعد صلاه الفجر. ف عند الامام مذهب من المذاهب قال لك، حتى كان في واحد استاذ دكتور كده في الجامعه يعني كاتب التيسير في الرمي يعني. فقال لك ان هي في ظل الاعراض الكثيره وكذا وكذا، يبقى ممكن جدا يسهل ليه في وقت، لانه بيحصل هلاك وبيحصل تلف وبيحصل تلف ارواح وبيحصل. يبقى في الحاله دي ان ممكن يحصل فيه ايه تيسير. وفعلا كان في بعض المذاهب موجوده قراتها انها جائز التيسير في التذكير قليل، لكن قول الجمهور اترمي بعد الزواج، قول الجمهور بعد الزواج، لكن التيسير موجود، المذهب موجود. موجود فعلا. فأسأل ربي القبول، وأسأل ربي أن يرزقنا، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح العمل جميعا. تقول في مزدلفة جلسنا 10 دقائق، كفاية عليك أوي لصلاة المغرب والعشاء تحت ضغط، تحت ضغط وتهديد من المشرف بالاستعجال. وما شافوا قبلي قبل الساعة 12، قبل الساعة 12 الليل المغرب والعشاء. لا، بعد 12، بعد 12 هو عمل صح. هو يا جماعه هو كان ممكن يعمل كده، وممكن ما تروحوش خالص يعني. ايه الامر؟ هو مش بيعمله كده علشان عايز يصبر، خوفا من ان انتوا ما تعملوش النصيب يعني، هو خايف عليكم فعلا. فهو الفكره انه بياخد الرخص دي يعني، بياخد الرخص دي لان هم الامر بقى عدد رهيب جدا جدا، فده بييسر الامر تيسير علشان ما يبقاش الامر فيه ايه ناس ما تقدرش تروح تحج، في ناس ما بتوصلش للعمل النصيب. فالاولى انها تعمل كده، أو بقى بعد كده تتباح لو إيه مثلا حاجة يعني. سبحان الله. وبعدين الدين مصر جميل جميل، الدين ده يسر يعني. كان فيه ما شاء الله قوة إلا بالله أختين كده معانا، ما عرفوش يروحوا منها، ما عرفوش منها خالص، من عايزة مشي جدا، مشي شديد جدا يعني، ما عرفوش منها. جلسوا في الحرم، جلسوا في الأوتيل، جلسوا في مكة، ووكلوا في الجمرات. ممكن لو كنت كبيره وتعبانه ومريضه ممكن تحكي، اقول لك اهو. نعم. وبعد كده عليهم هدي لانهم ما باتوش في منى، يبقى عليهم هدي. هيذبحوه، خلاص ذبحوه فعلا. وقعدوا في الاوتيل ووكلوا في الجمرات وقفوا عرفه وحبوا بفضل الله عز وجل. فشوفي يسر الدين يعني، افضل الله ان ربي ييسر هذا الدين، يسر فيه يسر شديد جدا جدا يعني. اللي تعبان، الكبير، المسن، اللي ما يقدرش يمشي، اللي ما يقدر يحج فعلا. نعم؟ عشان محدش يبقى يحج ابدا. ما نقول لك لقيت ابصلهم كده عرفت ان مفيش حد يروح يحج ابدا ابدا. دول مش هيقدروا يمشوا، بيركبوا على العربيات وما قدروش ينزلوا يروحوا منها ويقعدوا في الخيام مع الناس. لكن من نظاهر وقد يسبقون. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.